بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أيها الأحبة إلى التضحيات التي قدمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قدموا تضحيات يعني يعجز اللسان عن أن يصفها، من العرب ومن الروم ومن الأحباش. يعني أبو فكيهة قدم أعظم التضحيات، كان رومياً، والزنيرة أما رومية أيضاً التي عميت من تعذيب قريش، سوف نأتي على قصتها، على قصة زنيرة الأما الرومية وصهيب الرومي وبلال الحبشي. لماذا؟ لأن القرابة يا إخوان قد ذابت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، ذابت القرابة، فأصبحت القرابة هي قرابة الدين. أصبح حتى لو أبوك أو أخوك وهو كافر، فأخوك المسلم أقرب إليك منه، فأصبحت القرابة قرابة الدين وليس قرابة الدم. ولكم أن تتصوروا في بيئة مثل البيئة الجاهلية، بيئة القبائل، الذي كان أحدهم يقتل من أجل قريبه أو من أجل أخيه، كيف سوف يواجهون هذا الأمر؟ لن يرضوه بكل سهولة. ولهذا في البداية كانت قريش تهمل بالإهمال، يعني وكأنهم ليس لهم وزن، تهمل المسلمين. ولكن لما ظهر الأمر وبدأ يسلم مجموعات، لم يجدوا بدا من أن يعذبوا المسلمين، فعذبوا. وهنا يا إخوان في هذه المرحلة، السنة الرابعة للبعثة، السنة الرابعة للبعثة، قدم الصحابة أعظم التضحيات وأعظم صور الفداء التي يمكن أن يتخيلها العقل البشري. نبدأ يا إخوان مع يعني بلال الذي ضرب أروع الأمثلة. كان بلال مولا لأمية بن خلف الجمحي، فماذا كان يفعل به أمية بن خلف؟ فقط لأنه يقول لا إله إلا الله، تخيل معي، فقط لأنه يقول لا إله إلا الله، لا يتركه، يعني يترك هذا العبد فليقول لا إله إلا الله. ولكن لماذا يا إخوان؟ لأن لا إله إلا الله ليست كلمة، وإنما هي قول وفعل. فعلموا أن لا إله إلا الله لها مستتبعات، أنك تهدم جميع الأصنام، لا آلهة، لا من البشر ولا من الحجر، في تضاد مع الله جل وعلا. هذا معنى لا إله إلا الله، وإلا لو كانت كلمة يا إخوان لقالوها وارتاحوا، صحيح ولا يا إخوان؟ لكن لها تبعات. فكان أمية بن خلف يربط بلال من رقبته بالحبال ويعطيه لصبية يدورون به في مكة في الصحراء، في الحرارة، في حرارة الشمس. كل واحد ماسك بلال، تخيلوا معي المنظر، يمسكون بلال ويدورون به في مكة، وهم إيش؟ يفرحون طبعاً، حتى الصبيان الكفار كفار. ثم إنه كان يضربه ضرباً شديداً مبرحاً، ويأخذه في الحرارة ويضعه على الرمال الملتهبة، ويضع فوقه الصخرة ويقول له أكفر بمحمد. فماذا يقول بلال الحبشي؟ يقول الكلمة المشهورة الخالدة، أحد أحد. ثم لما سئل فيما بعد، شوف كيف كان يتلذذ بالعذاب يا إخوان بلال. ليش؟ لأنه قد عمر الإيمان قلبه، لم يبقى مكان لأحد آخر، ما بقي أي مكان، عمر الإيمان قلبه. قال فيما بعد: والله لو علمت كلمة أكثر منها أغيظ لهم لقلتها. يعني أنا كنت أحد هذه تغيظهم، من أجل هذا أقولها لهم. شوف كيف يا إخوان عمر الإيمان قلبه، حتى أصبح المخلوق عنده صفر، لا وزن له. فهذا بلال الحبشي الذي قدم هذه الصورة العظيمة. وكذلك يا إخوان عثمان بن عفان، عثمان بن عفان كان عمه يلفه بحصيرة ويضع نارا تحته حتى يخنق، الدخنة تخرج على عثمان بن عفان فيعذبه. وكذلك صهيب الرومي كانوا يضربوه ثم يضربوه ثم يضربوه حتى يغمى عليه فيعتقد أنه مات ويتركوه، ثم يستيقظ فيما بعد يا إخوان. أما فآل ياسر، وحدث عن آل ياسر وتشرف بهذه العائلة، ف فكان آل ياسر كانوا موالي لبني مخزوم، فدفعوهم إلى من يا إخوان؟ دفعوهم إلى الملعون أبو جهل. فكان أبو جهل يعذب سمية بنت الخياط أم عمار، ويعذب أباه، وكانا شيخين كبيرين، ويعذب عمار بن ياسر. فبقى يعذبهم، يخرج بهم إلى الأبطح فيعذبهم في الحرارة. في يوم من الأيام سمية بنت الخياط أغلظت لأبي جهل في القول، سبت عليه، فما كان منه إلا أن أخذ الرمح وضربها في قبلها فقضى عليه فماتت. وكانت إيش يا إخوان؟ أول شهيدة في الإسلام من؟ سمية بنت الخياط أم عمار بن ياسر. كان يمر عليهم رسول الله ويقول إيش؟ صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أما أبوه فلم يتحمل التعذيب ومات. تخيل موقف عمار بن ياسر، أمه قتلت أمامه وأبوه قتل أمامه، ثم إنهم جاء أبو جهل، هذا فرعون هذه الأمة، وبقي يعذب عمار بن ياسر، مرة يغرق وجهه في الماء، ومرة يضع الحجارة فوقه، ومرة بالحرارة يعذبه، حتى شتم رسول الله وقال كلمة الكفر. فكانت أول مرة واحد يقول كلمة الكفر من التعذيب عمار بن ياسر، فتركوه. فجاء عمار بن ياسر وقلبه مكسور. ليش يا إخوان؟ ليس على التعذيب، ليس على ما ناله، وإنما لأنه قال كلمة الكفر. قال يا رسول الله قد قلت كذا وكذا. قال له وكيف تجد قلبك؟ قال والله يا رسول الله عامر بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. وهذه سبب نزول الآية، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أن الذي يعذب فيقول كلمة الكفر، الله جل وعلا يا إخوان رفع عن أمته إيش؟ الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه، الذي يكره عليه يرفع عنه. أما يا إخوان خباب بن الأرت، وكان حدادا، خباب بن الأرت كان حدادا، فسيدته كانت تعذبه بحديده، كانت تأتي بالحديد المحمى فتضعه على رأسه وتضعه على جسده وتعذبه به، ويقول هو يحدث عن نفسه، قال والله كانوا يأتون بي فيضعون ظهري على الجمر، ما يطفئ الجمر إلا ودك ظهري. ودك الظهر الدهن الذي ينزل من ظهره هو الذي يطفئ الجمر. ثم جاء مرة خباب بن الأرت إلى رسول الله وهو مستظل بالكعبة، قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا يا رسول الله، أطلب لنا بصر. فاستيقظ رسول الله وقال له يا خباب، قد كان من في من كان قبلكم يؤتى بالرجل يمشط بأمشاط الحديد ويجعل المنشار في مفرق رأسه، يفرق ما بين عظمه ولحمه، ما يصده ذلك عن دين الله؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من العراق إلى حضرموت، ولكنكم قوم تستعجلون. يعني هذه السنة، يعني لا بد من الامتحان يا إخوان. ما أحد يتوقع أن العزة تأتي مجانا، لا لا يا إخوان، العزة لها ثمن. سئل الشافعي أيهما قبل، الابتلاء أم التمكين؟ يعني يمكن الله لنا في الأرض أم يبتلنا؟ قال لن تمكنوا حتى تبتلوا. الأمم التي في رفاهية هذه أخوان لا تحكم، هذه لا تحكم، فلا بد من الابتلاء. ولهذا ضرب صحابة رسول الله أعظم الأمثلة، وهذا أيضا أبو فكيهة وهو مولى رومي، هذا الذي قالوا إيش؟ إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. كان الكفار يقولون إن أبو فكيهة، لأن معظم الذين يعني آمنوا برسول الله وضربوا التضحية في البداية لم يكونوا من العرب. أبو فكيهة، الأبه زنيرة، صهيب الرومي، بلال الحبشي، يعني كثير إخوان ليسوا من العرب. لماذا؟ لأنهم من الضعفاء ومن الموالي، أما الرؤوس فكانوا من العرب، فتركوا، لم يقبلوا بهذا الدين. فكان أبو فكيهة يا إخوان يأخذونه ويعذبونه ثم يعذبونه، ولم يتركوه حتى اعتقدوا أنه مات، قالوا خلاص مات، عندها تركوا أبا فكيهة. أما زنيرة وهي أمة الرومية كانت قد أسلمت، فكانوا يمسكونها يا إخوان ويعذبونها حتى فقدت بصرها، فقدت البصر، فقالوا لها قد أصابتك إيش؟ آلهتنا اللات والعزى باللعنة، ما أنتم اللي ضيعتوا بصرها. قالت والله ما هو من اللات والعزى ولكنه من الله، وإن شاء رفعه عني. فأصبحت وقد رجع إليها بصرها. هذه المولاة زبنيرة الأمة الرومية. إذن يا أخوان، هذه المرحلة السنة الرابعة والسنة الخامسة ضرب الصحابة أعظم الأمثلة، وكان كثير يعذب، النهدية وابنتها ومعظمهم من الموالي يا إخوان، وعامر ابن فهيرة كان أيضا يعذبه الكفار، ومن الذي كان يشتريهم يا إخوان؟ كل هؤلاء كان يشتريهم أبو بكر. كان أبو بكر يذهب يقول لأمية بن خلف أشتري منك بلال، يطلب 7 أواق ذهب ثم يدفع له فيأخذه، يقول والله لو يعني أمية بن خلف لو دفعت نصف هذا المبلغ لا أعطيتكها، يعني أنا هذا بديش إياه العبد. ويقول له أبو بكر والله لو طلبت ضعف المبلغ لدفعته لك. شوف كيف يا أخوان، فاشتراهم أبو بكر وأعتقهم. وكان عنده أبوه أبو قحافة ولم يسلم، أبو قحافة أبو بكر يا أخوان لم يسلم إلا عام الفتح، يقال إنه قد أسلم، الله جل وعلا يا أخوان قد هداه إكراما لأبي بكر. كان أبو بكر يأتي لرسول الله يقول يا رسول الله ادعو الله أن يسلم أبي، فدعا رسول الله فآمن أبوه عام الفتح، يعني وكان شعره كله أبيض. كان أبو قحافة يقول لأبي بكر، شوف كيف، يا بني إنك تشتري عبيدا ضعفاء، أنت تشتري هؤلاء الضعفاء، واحدة امرأة عبدة وهؤلاء الضعاف، لو أنك اشتريت رجالا أقوياء لمنعوك، اشتري يعني إن كنت مشتري لا تضيع مالك على سبيل الله، ضيع مالك على رجال أشداء. فشوف كيف يا إخوان، لأنه كل واحد في وادي، كل إنسان على موجة، عندما اثنان يتناظران يا إخوان، واحد في موجة وواحد في موجة أخرى، أو واحد في وادي وواحد في وادي آخر، مقياس أبي قحافة مقياس الدنيوي، مقياس أبو بكر إيش؟ مقياس أخروي. قال يا أبتي إنما أفعل هذا بوجه الله تعالى، فأنزل الله فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، في سورة الليل، الذي كذب وتولى. ثم قال عن أبي بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شوف كيف يا أخوان، من إعجاز هذه الآية أن الله سوف يرضيه. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته لما وقف خطيبا قال ما من أحد له عندنا يد إلا وكافأناه، يعني رسول الله يقول ما بقي أحد إلا وأعطيته، يعني واحد أعانني إلا أعطيته إلا أبا بكر، فإنني لم أستطع مكافأته فتركت مكافأته لله. لهذا الله يقول إيش؟ ولسوف يرضى، لسوف يرضيه الله جل وعلا. هذا الرجل عظيم يا إخوان، لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة، عمر، عثمان، علي، كل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي في كفة، وأبو بكر إيمانه في كفة، لرجح إيمان أبي بكر. ثبت الله به الدين في حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله، هذا أبو بكر الرجل العظيم. فهؤلاء هذا نصيب كان صحابة رسول الله، أما نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضعاف أضعاف أضعاف ما ناله صحابته يا أخوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في منعة في قومه، يعني كان من قبيلة قوية، وهذا أن الله يا إخوان بعد أن قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، عندما جاء ضيوف لوط وأراد قومه أن يعتدوا عليهم، شوف كيف تغير القيم، فدعا فيقول رسول الله فإن الله بعده لم يبعث نبيا إلا في منعة من قومه، فكان رسول الله في منعة من قومه، وكان عمه أبو طالب يعني له منزلة رفيعة في قومه، فلم يستطيعوا في البدء أن يعتدوا على رسول الله، فكانوا يأتون إلى أبي طالب، أتوا إليه وقالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، لأنه يقول إيش يا إخوان، هذه الحجارة لا تغني ولا تنفع، هم يقولون آباؤنا هم الذين كانوا يعبدونها، يا أبا طالب، إن ابن أخيك هذا قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا. أن عقولنا تسجد لحجر، كيف تسجد لحجر؟ وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا يعني تردعه، وإما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه، يعني إما أن تكفه عن أن يقول هذا، وإما أن تخلينا نقتله. فراجع أبو طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كثر الضغط على أبي طالب كانوا يراجعونه كثيرا ويهددونه، جاء إلى رسول الله وقال: يا ابن أخي، قد رأيت ما يفعلون، ولو أنك يعني لا تضيق علي. فشعر رسول الله أن أبا طالب يريد أن يعني يتركه لهم من الضغط. يا إخوان تخيل أنت، علية القوم زعماء مكة يأتون لأبي طالب، فقال له الكلمة المشهورة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. فعلم أبو طالب أنه عازم على هذا الأمر، فقال له: امضي يا ابن أخي، فوالله لا يصل إليك ما دمت حيا. فكان أبو طالب يا أخوان ولو أنه كافر، ولكنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يعني في إحدى المرات جاءوا إلى أبي طالب، كانوا يأتون كثيرا، وقالوا: شوف كيف يا أخوان، أبو جهل والوليد بن المغيرة جاءوا بابن الوليد بن المغيرة، اسمه عمارة ابن الوليد بن المغيرة، ابنه. والوليد بن المغيرة هذا كان عنده 10 من الأولاد، كان رجل من القريتين عظيم. فقالوا لأبي طالب: يا أبا طالب، هذا عمارة ابن الوليد بن المغيرة من أحسن قريش، يعني وجها وحسنا ومالا وخلقا، يعني شاب جميل ولطيف ومؤدب وحباب، فخذه وأعطنا محمدا بدله نقتله، خذ يعني هذا، خلي ابن إليك. شوف يا إخوان العقول كيف، والله الإنسان يتعجب يا إخوان، يتعجب أن هؤلاء يتفننون في تعذيب المؤمنين، يتفننون إنهم كيف بدهم إيش يوقفوا هالدين، يتفننون كيف أنهم يصدون عن سبيل الله. يعني يا أبو طالب خذ عمارة ابن الوليد بن المغيرة، خذ عمارة هذا الشاب الجميل اللطيف صاحب الخلق الذي النسوان تحبه، وأعطينا محمد نقتله. فغضب أبو طالب، قال: والله لبئس ما تسومونني، تعطوني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلوه، والله هذا ما يكون أبدا. أنتم تعطوني ابنكم عمارة ابن الوليد بن المغيرة، أنا أغذيه وأربيه ويكبر، وأنا أعطيكم ابني محمد تقتلونه. فحدث بينهم وبين أبي طالب خصام شديد، فلما عرفوا أن أبا طالب لن يترك محمدا صلى الله عليه وسلم ولن يردعه، بدأوا الآن في التفنن في تعذيب رسول الله. وأول من كان يتفنن يا إخوان في تعذيب رسول الله من؟ عائلة أبي لهب، أبو لهب وزوجته وأولاده. فهذا أبو لهب الذي أول واحد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له: تبا لك، كان يأتي خلف رسول الله وهو يدعو الناس: طب اتركه يا أخي، اتركه، مش أخي وهو كافر، بلاش، قل هذا ابن أخي وأنا أعلم الناس به، هو مجنون لا تتبعوه. شوف كيف يا أخوان، يعني إيش؟ تفرغ للصد عن سبيل الله. هذا أبو لهب، وكان يأتي في بعض الأحايين ويأتي بالحجارة ويقذفها على رجل رسول الله فيدميها، هذا أبو لهب. أما زوجته فأسوأ منه، أم جميل. أم جميل هي أخت أبي سفيان. أم جميل هذه يا أخوان كانت سليطة اللسان، كانت امرأة قذرة بكل معنى الكلمة، كانت تأتي بالقاذورات وتضعها على باب رسول الله. شوف يا إخوان، يعني حتى الخلق العربي تركوه، الأخلاق العربية، أخلاق الجاهلية تركوها من بغضهم وكرههم لهذا الدين، خلاص كرهوا هذا الدين وأرادوا أن يصدوا عن سبيل الله. فكانت تضع القاذورات في على باب رسول الله، وكانت تأتي بالشوك وتضعه في طريقه، وتأتي بالقاذورات وتضعها في طريقه. فلما أنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته أم جميل حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد. غضبت أم جميل فجاءت وفي ملء كفها حجارة، جاءت بهذه الحجارة، فجاءت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر جالسين عند البيت، فجاءت وقالت: يا أبا بكر، قد بلغني أن صاحبك يهجوني، أن محمد يهجوني، هي يعني ليس قرآن وإنما صاحبك يهجوني. يا أبا بكر، قد بلغني أن صاحبك يهجوني، والله لو رأيته لضربته بهذا الفهر، لضربت بهذا الفهر فاه، الفهر ملء الكف من الحجارة، وإني لشاعر أيضا، يعني هو يهجوني أنا شاعر أيضا، مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا. أين هو يا أبا بكر؟ أريد أن أضربه بهذا الفهر، أين هو يا أبا بكر؟ فأبو بكر يعني يقال أنه صمت، ثم انطلقت فقال: يا رسول الله، لم ترك، ما رأتك أم جميل؟ قال: قد أعمى الله بصيرتها عني. فكان الله يا إخوان، الله يا إخوان كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يحميه في جميع الأوقات، كان ينوله بعض العذاب، فمرة ينوله عذاب ومرة يحميه الله جل وعلا كي يرفع من درجته. يعني ليس أنه يا إخوان رسول الله في راحة وطمأنينة وصحابته يعذبون، بل يا إخوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب أضعاف أضعافهم. كان يا إخوان كان له أربعة من أسوأ الجيران، كانوا من زعماء قريش، فكانوا يلقون القاذورات على بيته، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج يقول: يا بني عبد مناف، ما أسوأها من جيرة، شو هالجيرة يا بني عبد مناف؟ ثم إنه يا إخوان يقول عبد الله بن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عند البيت يصلي. طبعا عبد الله بن مسعود ليس له قوم يمنعونه. قال: فجاء أبو جهل وعقبة ابن أبي معيط، فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط، وقالوا: من يأتي بسلى الجزور؟ سلى الجزور يا إخوان الناقة عندما تلد الذي يبقى بجانب ولدها الخلاصة، هذا هو سلى الجزور. من يأتي بسلى الجزور ويضعه على ظهر محمد؟ فانبرى أشقى القوم وعقبة ابن أبي معيط، قال: أنا. فانطلق إلى سلى الجزور، طبعا هم رأوا سلى الجزور، قالوا: من يأتي بهذا ويضعه على ظهره؟ فحمله وجاءه ووضعه على ظهر رسول الله وهو ساجد. فيقول عبد الله بن مسعود: والله ما استطعت أن أتحرك، اللي بيتحرك بيقتلوه، ما في، ضعيف، لأنه عبد الله بن مسعود ضعيف. قال: فبقي حتى جاءت فاطمة فجعلت ترفع سلى الجزور عن رسول الله وعن أبيها فاطمة رضي الله عنها، فوقف رسول الله وقد غضب، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة. فيقول عبد الله المسعود: قد عد سبعا، والله لقد رأيتهم قتلى بالقليب يوم بدر، كل الذين دعا عليهم الله طمس على بصيرتهم فلم يهتدوا وماتوا كلهم على الكفر. فهذا كان نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء من عمه أو سواء من الجيران الذين كان يؤذونه، أو سواء من عقبة بن أبي معيط، أو سواء من أبي جهل. يا إخوان عقبة بن أبي معيط هذا كان أذن أذى أذى، مرة سمع لرسول الله، فجاءه أبي بن خلف، أخو أمية بن خلف، أمية بن خلف الذي كان يعذب بلال، أبي بن خلف أخوه وبئس الأخ كما، فقال له: لما تستمع لمحمد؟ والله، كان صاحبين أبي بن خلف وعقبة بن معيط، أنا لا أرضى عنك حتى تذهب وتدفل في وجه محمد. فذهب عقبة ابن معيط ابن أبي معيط وتفل في وجه رسول الله، بصق في وجهه. أما أبي بن خلف فأسوأ منه، مر جاء بعظام لحمار أو لدابة قديمة فمسكها، قال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعثنا، ربك يبعثنا بعد الموت حتى نصبح عظام رميم هكذا؟ ثم عمل هكذا، فتتها ورماها على وجه رسول الله. فقال رسول الله: يبعثك الله ثم يدخلك النار. فقد كان يعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوان، حتى أبو جهل، يعني أبو جهل يا إخوان هذا الذي كان يعذب من؟ كان يعذب آل ياسر، والذي قتل أم عمار، والذي قتل أيضا والد عمار ياسر. أيضا أبو جهل كان يقول لرسول الله: يا محمد، أين ربك؟ أين ربك ينصرك؟ وين ربك يا محمد؟ شوف يا إخوان، لأن يا إخوان الكافر أو الذي الله يطمس على بصيرته فقط ينظر أمامه، الذي يطمس الله على بصيرته ينظر أمامه. أبو جهل كان يقول لمحمد: أين ربك يا محمد؟ يأتي لينصرك، مثل ما حدث في بعض السجون في إحدى الدول العربية يا إخوان، كان الذي يعذب المسلمين يقول لهم: أين ربكم؟ خليه يجي، أحبسه بجانبكم، فما كان منه إلا أن مات شرمته. فهذا أبو جهل، الإنسان عندما ينظر في ذلك في تلك الفترة يقول: أين الله كي ينصره؟ لكن يا إخوان، الله لا يعجل بعجلة أحدنا. موسى لما كان يدعو على فرعون وهارون يقول آمين، عندما قال لهم الله بعد الدعاء مباشرة إيش قال؟ قد أجيبت دعوتكما. أتعلمون يا إخوان هذه الإجابة متى حدثت؟ متى هلك فرعون؟ بعد هذه الجلسة بأربعين سنة. وهكذا أبو جهل، الله لم ينزل عليه صاعقة، يمده ويمده لماذا؟ كي يقيم الحجة عليه وكي يبتلي به، ولكنه قد قتل شر قتله في معركة بدر. فكان أبو جهل يعذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يعني في يوم من الأيام، أنهي بهذه القصة كي لا أطيل عليكم، ثم في يوم من الأيام قال أبو جهل، قال: إن محمد يعفر وجهه بينكم بالتراب، لا يقول يسجد، يعفر وجهكم بينه وجهه بينكم بالتراب، والله لو رأيته لأطأن بقدمي على وجهه. يعني أنا لو رأيت، أبو جهل يقول، لو رأيت محمدا ساجدا عند الكعبة لقدمت وبقدمي، وهو ساجد، أضع رأسي قدمي فوق رأسه وأفركها. فقالوا له: يوما ها هو ساجد محمد. فانطلق أبو جهل يريد أن يطأ رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب وإذا به يقبل إليهم ووجهه أصفر خائف. قالوا له: ما بك يا أبا جهل؟ ما بيقول أبو جهل، أبو الحكم، رسول الله سماه أبو جهل. قال: والله إن بيني وبينه خندقا ونارا وأجنحة، لو أنني أقدمت أكثر لاختطفتني. فقال رسول الله: الله جل وعلا قد عصمني منه من أن يفعل هذا، لأنه وجد بينه ويعني وبين رسول الله خندقا ونيرانا وأجنحة، فأدبر على عقبيه. فيا إخوان، يعني هذه الفترة هي فترة الابتلاء التي ابتلي بها صحابة رسول الله. لماذا يا إخوان؟ طب يا إخوان، الله غني عن أن يعذب هؤلاء أحباؤه. الله يحب أبا بكر ويحب بلال، بلال في الجنة، أبو بكر في الجنة، يحبهم. طبعا عمر لم يسلم يا إخوان، يعني في هذه الفترة أول سنين البعثة لم يسلم عمر ولا حمزة، لأنه لما أسلم عمر أعز الله به الدين. سوف نأتي على إسلام عمر، قصة رائعة جدا يا إخوان، وإسلام حمزة. لكن هذه فترة الاضطهاد، كان المستضعفون هم الذين يؤمنون، العبيد والإماء والضعفاء. وحتى الذي يا إخوان، أبو جهل كان الذي يسلم إن كان عبدا أو مولا يذهب إلى قومه ويغريهم به، وإن كان سيدا فإنه يأتي له ويهدده، يقول: سوف تخسر تجارتك وتخسر مالك وتخسر منصبك. شوف كيف يا إخوان، يعني تفنن في أن يصد عن سبيل الله. طب لماذا الله يا إخوان يعني يعذب عباده؟ لأنه يا إخوان هؤلاء الذين يتعذبون الآن سوف يكونون هم القادة الذين يقودون هذه البشرية بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم يا إخوان. والذي لا تصاره التجارب والمعاناة هذا يا إخوان لا يقود، الذي يتربى في الدعاء والراحة هذا إنسان يا إخوان لا يقود ولا يفعل شيئا. يعني مصعب بن عمير، مصعب بن عمير كان أعطر أهل مكة. أنا قلت آخر القصة لكن ننهي بهذه. مصعب بن عمير كان أعطر أهل مكة، كان إذا مر من حي، إذا مروا بعده يقولون: قد مر مصعب من هنا. عنده عطور ما أحد يضعها إلا مصعب بن عمير. فلما أسلم وآمن كانت أمه غنية، فحبسته أمه ومنعت عنه الطعام والشراب، ولكنها لم تستطع أن تردعه. ثم لما يأست منه طردته ومنعت عنه كل المال، حتى أصبح يلبس الخشن من الثياب. ولما استشهد يوم أحد لم يجدوا ما يغطون به كل جسده، إن غطوا رأسه بدت قدماه، وإن غطوا قدميه بدا رأسه. فقال رسول الله: غطوا رأسه وضعوا الأثر على قدميه. شوف يا إخوان، فالله جل وعلا يا إخوان ابتلى بهؤلاء، ابتلاهم لماذا يا إخوان؟ لأن الابتلاء مثل الذهب. الذهب يا إخوان كيف أنت تحصل على الذهب؟ هل أنت الذهب تستخرج من الأرض ذهب وتقول هذا يلا بتبيعه؟ الذي يستخرج من الأرض يا إخوان لا بد وأن يبتلى. إيش الابتلاء أصلاً؟ الابتلاء في اللغة العربية أنك تضع الذهب على النار فالشوائب ترتفع والذهب ينزل إلى الأسفل. صحيح يا إخوان؟ أيضاً يا إخوان الجواهر، لا تعلو جواهر الصدور الحسنوات إلا بعد أن إيش؟ أن الغواص ينزل إلى أعماق البحار حتى يستخرجها. فما في يا إخوان، ما في عزة، ما في رفعة إلا بعد أن يبتلي الله. وأشعر أن الله يبتلي هذه الأمة في زماننا، لكن الإخوان الإنسان لا يسأل الله الابتلاء، لأن الفتنة لا تعلم يا إخوان هل نصبر أمامها أم لا نصبر. الفتنة مصيبة لأنها تفتن الإنسان عن دينه. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.